وأساتذتنا الكرام وإخواننا الأفاضل وأبنائنا من طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة. وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، يعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة. يبقى هذا هو العلم، يعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم. ويعدلون مع من خرج منها، أي مع من خرج من السنة ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال الشيخ: ويرحمون الخلق. الله الله، ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى. أئمة السنة وأهل العلم والإيمان، يقول: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. أقول هذا الكلام، تنهى تسمعوا كلاما نفيسا طوال الليلة من مثل هذا، لكن لا حرج أن أكرر هذا الكلام لشيخ الإسلام مرة ثانية. يقول: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، يعلمون الحق، هم على علم، هم على علم بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، على علم بالناسخ والمنسوخ، على علم بالمجمل والمبين، على علم بالعام والخاص، على علم بالمصالح والمفاسد، على علم بمآلات الأقوال والأفعال، هم على علم، يعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم. قد ذكرنا بالأمس قوله أن السنة لا تحرس أبدا بالظلم، وإنما تحرس بالعدل والصدق والعلم والحق، ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال: ويرحمون الخلق، يقصد أئمة السنة والجماعة، ويقصد أهل العلم والإيمان، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم. يعني إذا جلس رجل من أهل العلم، من أئمة أهل السنة وأهل العلم والإيمان، وبين خطأ وجهل وظلم طائفة من المسلمين، جهل وخطأ وظلم طائفة من المسلمين، الشيخ هز راسه على طول. مش كده دكتور محمد؟ نعم جزاك الله خير. اذا بينوا جهل وخطأ وظلم طائفة من المسلمين فهم لا يريدون بذلك الشر لهم ابدا، وانما هم يريدون الخير لهم، وكان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. يا اخي عاوزك تتدبر معي، لا اله الا الله، تدبر معي قول الله عز وجل في ابراهيم وفي عيسى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام. خلينا نذكر الحديث افضل، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني يا الله فانك غفور رحيم. لم يقل ومن عصاني فانتقم منه، لم يقل ومن عصاني فخذه اخذ عزيز مقتدر، وانما قال ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال اللهم امتي امتي الى اخر الحديث. انا اقول يا ابنائي ويا اخواني، وتدبروا مني هذا القول الذي اردده، اقول ان اصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. تاني، ان اصحاب القلوب الكبيرة، اللهم اجعلني واياكم منهم، قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، فهم من ارحم الخلق بالخلق ومن انفع الخلق للخلق. يعلمون يقينا انهم لا يتعاملون مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع احجار صلدة، بل يتعاملون مع نفوس بشرية فيها الخير والشر، فيها الاقبال والاحجام، فيها الحق، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. قال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهم يحبون المرء لما فيه من خير على قدره، ويبغضون المرء على ما فيه من شر على قدره، يتعاملون بعدل وعلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلمات والله ما قرأتها إلا واهتز قلبي، والله وأنا دائم النظر، دائم النظر، وهذه نصيحة مني لأبنائي من طلبة العلم، وأنا دائم النظر مكثر النظر في مجموع الفتاوى. ومن بركة هذا السفر العظيم انك ان اطلعت عليه وقرأته ستجد ان الامام كرر المسائل باكثر من اسلوب وباكثر من طريقة، بل له عبارة يعني عجبت وانا اقرأها وانا اقرأها له، حين اقول وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. هذا كلام شيخ الاسلام، وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. اقول من بركة شيخ الاسلام في هذا المجموع المبارك انه يكرر المسائل في اكثر من موضع بطريقة او باخرى، فكلما قرأ كلما ثبتت المسائل التي يطرحها شيخ الاسلام في قلبك وفي عقلك بعد توفيق الله. تدبروا هذه الكلمات التي تكتب بماء الدموع الخاشعة من خشية الله، وهي أغلى عندي كما اتفقنا من ماء الذهب. قال يا الله يا الله. فين بس إخواننا اللي عمالين يعني مش حتى بيتطاولوا على أهل البدع الحقيقيين، ده بيتطاولوا على أهل السنة، ده بيتطاولوا على علماء السنة، ده بيتطاولوا على مشايخ التوحيد والسنة. فين إخواننا من هذا الكلام؟ يقول: وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر. يا الله يا الله، كلمة تهز القلب. أنت لا تملك لنفسك من نفسك أي شيء يا أخي، أقسم بالله أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وإن كان ربي قد وفقني للمعتقد الصحيح الذي كان عليه المصطفى وأصحابه فذلك من من الله به علي وعليكم، ليس لنا في الأمر ومن الأمر شيء، فضل الله يؤتيه من يشاء. ألم تسمع قول النبي كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنا وأنت نشأنا في بيوت توحد الله فوحدنا الله من غير رغبة منا ولا اختيار ابتداء، وإنما محض فضل الله علينا ابتداء وانتهاء. فتدبر هذا شو بيقول: وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم. اللهم ثبتنا على الحق. والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. ده كلام شيخ الإسلام الذي يتهم بالتطرف والإرهاب والقوة والجمود والرجعية. انظر كيف ظلم هذا الرجل، كما ظلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وسأذكر الليلة للشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما من أنفس ما قال. انظر إلى كلام العلماء. أقول تاني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. خلي بقى الأولنية بالذال والتانية بالزاي. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء وهو ذكاء العقل، وما أوتوا ذكاء وهو ذكاء أو تزكية النفس والقلب. شوف دقة الكلمات. أوتوا ذكاء، تجد الرجل عبقريا في أي باب من الأبواب لكنه انحرف عن منهج الحق. سبحان الله، البروفيسور الفلاني معه 4 دكتوراه و5 دكتوراه، والله الذي لا اله غيره، وانا في بيته في موسم من مواسم الحج كان معي مجموعة من اساتذتي الافاضل من اساتذة الجامعة، واردت ان اجعل لهم خيمة وحدهم، واردت ان اضع برنامجا في ايام منى لهؤلاء الاساتذة الكرام لنخرج بفائدة علمية كبيرة في هذا الموسم المبارك. وقلنا نبدأ بمنهج القرآن، ووضعت منهجا للحديث، ووضعت منهجا في العقيدة مع أساتذتنا في الجامعة فقط، وبدأت بمنهج القرآن والله الذي لا إله غيره، وإذ بأستاذ فاضل يحمل 3 دكتوراه 3 شهادات دكتوراه في التاريخ وشهادة دكتوراه في التاريخ الإسلامي. اتفضل يا دكتور فلان، اتفضل حضرتك ابدأ. يلا بسم الله. فقرأ الفاتحة قراءة، أنا تعجبت، لكن طلبت من الإخوة الأفاضل أن لا يرد عليه أحد، خلاص اديله فرصة وما نحرجوش. وإذ به ينتهي من قراءة الفاتحة وأنا أعجب، وفي ذات الوقت أود أن أضع أنفي في الطين شكرا لربي أن علمني قراءة القرآن، بل وأنهيت حفظه وأنا في الثامنة من عمري. تتذكر فضل الله عليك في هذه اللحظة. ثم بدأ قراءة البقرة، وإذ به يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلت: يا دكتور فلان ألف لام ميم. قال لا لا يا شيخ، ألم ألم مكتوبة كده. قلت له ألف لام ميم؟ قال لي لا، مرة تالتة ألم ذلك الكتاب، هي دي مش زي دي. وقام راجع المصحف من ورا جايب سورة الشرح وقال لي مش هي دي، هي دي، ألم نشرح لك صدرك، دي هي دي. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، ثلاثة دكتوراه، عشان تعرف النعمة اللي ربنا أنعم بها علي وعليك. القرآن يؤخذ بالتلقي بالمشافهة مش بالعلم ولا بالذكاء. أقصد بالعلم يعني الذكاء، لأن صنفا يقدم الآن العقل على النقل. وأنا ذكرت لكم كلاما أحب أن أكره لشيخنا ابن القيم رحمه الله، وهو يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. نور الوحي، نور القرآن والسنة. وخلي بالك زي ما قلت، اوعى تتصور انني اريد ان اقلل من شأن العقل، ده اللي هذا لا عقل له، الذي يقلل من شأن العقل في الاسلام لا عقل له. فالعقل مناط التكليف في شرعنا، العقل مناط التكليف في شرعنا، فكيف يأتي عالم او طالب علم يقلل من شأن العقل؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله وثراه: نور الوحي لا يطمس نور العقل بل يباركه ويزكيه. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. زعيم الهند الكبير غاندي يضرب به المثل في كثير من المجالات بالحق، لا أنكر ذلك، لكن انظر إليه في جانب المعتقد. يقول إنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع، ثم يقول وإن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. انظر إلى فضل الله علينا، نسأل الله الذي هدانا للتوحيد والإيمان أن يختم لنا بالتوحيد والإيمان، وأن يحشرنا بهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخ الإسلام: وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي الجليل لما رأى 70 رأسا من رؤوس الخوارج وقد جزت ونصبت أمام المسجد الدمشقي، أسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في دمشق وفي سوريا، وأن يرد أهلنا السوريين الذين يحضرون معنا وفي كل مكان إلى بلادهم في عز وكرامة. لما رأى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رؤوس 70 من الخوارج وقد جزت وعلقت أمام المسجد الدمشقي، فقال سبحان الله، صحابي الجليل قال سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم أو ببني آدم؟ ثم قال كلاب جهنم، كلاب جهنم، هكذا قال النبي فيهم، يعني هذا وصف النبي لهم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء. ثم بكى الصحابي الجليل، ثم بكى وقال، اسمع ماذا قال، وقال إنما بكيت رحمة لهم حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. ما انت تخاف على نفسك وانا اخاف على نفسك، هو انت ضامن ان تكون خاتمتك على التوحيد؟ من منا يضمن هذا؟ والله لا احد، والله لا احد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. انما الاعمال بالخواتيم، ما تغترش بعلم، ما تغترش بعبادة، ما تغترش بمنصب ولا بمال ولا بجاه ولا بمكانة، بل كن دائما الانكسار، دائما الذل بين يدي العزيز الغفار حتى يحسن لك الخاتمة. روى البخاري وغيره لما مات عثمان بن مضعون، وهو من هو؟ هو ممن شهدوا بدرا، هو أول من لقب بالسلف الصالح. لما مات عثمان كما في رواية في مسند الإمام أحمد بسند، وإن ضعفه شيخنا الألباني فقد حسنه شيخنا العلامة أحمد شاكر، لما مات عثمان دخل عليه النبي وقبله وهو ميت وبكى، فسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، وانا اقول فليلق عثمان ربه ودموع رسول الله على خدي. ومع ذلك قالت امرأة من الانصار يقال لها ام العلاء، قالت رحمة الله عليك ابا السائب، شهادتي عليك ان الله اكرمك. فسمعها سيدنا رسول الله قال يا ام العلاء وما يدريك ان الله اكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن من يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي سيكرمه الله ان لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال بابي وامي وروحي، اما هو فقد جاءه اليقين، اني لارجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هل تدبرت؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، فلا تغتر بشيء. يقول أبو أمامة إنما بكيت رحمة لهم حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. فالأصل يا إخواني في المسلم الولاء والمحبة لإخوانه من أهل الدين، كما أن الأصل في المسلم أن يعادي الكفر والكافرين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أمين. الولاء لله ده الأصل في المؤمن. المؤمن يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الكفر والكافرين والشرك والمشركين، غير أن المبتدع والفاسق تنقص موالاة المؤمن لهما بحسب بدعتهما وفي فسقهما وانحرافهما عن الحق. ولذلك يجتمع في المسلم الواحد حب وبغض، يجتمع في المسلم حب وبغض، فأحبه لما معه من الإيمان والخير، وأبغضه لما وقع فيه من البدعة والمعصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر. كلنا ذاك الرجل، هو حد يقول لا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. كلام غالي أوي، والله كلام غالي. فين مشايخنا من الكلام ده؟ مجموع الفتاوى صفحة المجلد رقم 28 صفحة 209 لمن أراد أن يراجع هذا الكلام النفيس. مجموع الفتاوى المجلد رقم 28 صفحة 209 ما بعد ذلك. أقول تاني: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام إهانة. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع منهج السنة النبوية المجلد الرابع صفحة 543 وما بعدها، يقول: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة وأهل البيت وغيرهم، قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي. يا الله، ده كلام كبير. قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين. إذا زل العالم الكبير سواء كان من الصحابة أو التابعين أو آل البيت يزل لبشريته. قال: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. معايا يا اخوانا ولا كلام صعب؟ انا عاوز ابسط على قد ما انا مقدر يعني، فسامحوني على قدر جهلي بقول. والله انتوا معايا ولا ايه؟ محدش يرد عليا ليه؟ طيب ماشي، انا عاوز صحته بس، ها، لان الكلام عالي وغالي. بيقول: لما بيخطأ إمام من الأئمة الكبار من الصحابة أو التابعين أو آل البيت الطيبين، وبكرة إن شاء الله هتكلم بإذن الله عن آل البيت بإذن الله في محور من محاور الخطبة، يعني إن شاء الله بكرة الخطبة بعنوان: مصر إسلامية الهوية. سنية المذهب عربية المذاق بإذن الله. فين الورد؟ فين الورد؟ أنا أكرر. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه، تعظم الإمام مع أنه أخطأ، فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. طيب اللي هو بقى التعصب الذميم البغيض الأعمى للشيخ أو للإمام، وده موجود، أن شيخ مين فلان قال، فلان قال، فلان قال، من فلان ده؟ من فلان؟ لا كرامة لأي فلان إن خالف قوله القرآن والسنة، يؤخذ من قوله ويرد عليه. محمد حسان أوتخن منه قال والقول مخالف للقرآن والسنة يضرب بقول عرض الحائط، ملوش أي لازمة ولا أي قيمة، بس ما تهدرش مكانتي ولا كرامتي ولا علمي، لأن ده خطأ أنا وقعت فيه، دي زلة أنا زلت فيها، قل لي ده خطأ والدليل كذا، على راسي أرجع للحق، أستغفر الله وأتوب إليه عن كل زلل وخطأ وقعت فيه في حياتي وأنا تائب عنه بعد مماتي. الله. يبقى مفيش حرج. يبقى طائفة تتعصب بقى تعصبا بغيضا أعمى للإمام أو للعالم حتى وإن أخطأ، تريد أن تصوب الخطأ وتريد أن يتبعه الناس في هذا الخطأ. طب الطائفة التانية؟ قال وطائفة تذمه فتجعل ذلك، أي الخطأ، اسمع والله والله العظيم كلام يا الله، فتجعل ذلك قادحا في ولايته، ممن من أولياء الله المتقين، فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، في بل في إيمانه، حتى تخرجه من الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، ده الإفراط بقى وده التفريط، وكلا هذين الطرفين فاسد. يقول والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل، دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال، لازال الكلام لأستاذ الاعتدال والعلم والحق والعدل، يقول ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. هل تدبرتم يا إخواني؟ الكلام ده موجود في منهاج السنة النبوية، منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 543-544. اسمع بقى كمال لشيخي وحبيبي ابن القيم بيقول ايه في كتابه القيم. انا بقى بنصح نصيحة خاصة جدا ونصيحة محب لأبنائه من طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب لشيخنا ابن القيم، لمن أراد أن يكون طالب علم بجد بجد، مش بكاش بقى يلقط لي كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ويطلع يقول لك بقى ايه يتأسد بالكلمتين دول على إخواني في المجالس. لا، أنت تبقى بكاش، عاوز تبقى طالب علم ارجع لكتاب إعلام الموقعين لشيخنا ابن القيم، والدراسة بقى مش تقرأ قراءة سريعة كأنك بتقرأ صحيفة، لا، يعني أنصح طلاب العلم بدراسة إعلام الموقعين. ومش هنختلف إعلام الموقعين أعلام الموقعين بالكسر والفتح، لا مشاحة في الاصطلاحات ولن نختلف. ماذا يقول شيخنا رحمه الله؟ يقول يقول ومن له علم بالشرع والواقع. الله، ومن له علم بالشرع والواقع. صيب يتهم أئمة أهل السنة بأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء ضرط المية، لا فهم لهم بالواقع ولا علاقة لهم. هو يا إخواني، هل يستطيع إمام من أئمة أهل السنة أن يسحب دليلا شرعيا من كتاب الله وسنة رسوله إلا إذا كان فهما أصلا للواقع الذي سيسحب له هذا الدليل القرآني والنبوي؟ ما يقدرش أصلا. أنا ما أقدرش الآن أسحب دليلا من كتاب ربي ولا سنة نبيي إلا لواقع أنا أعرفه. ولذلك يقول الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين أيضا، يقول لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي. يقول ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، والمجتهد مأجور وإن أخطأ. من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، يعني له مكان في الإسلام ومكان عند المسلمين، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. في أوضح من كده يا إخواني؟ ما إيه اللي احنا شايفينه في الواقع المر الأليم ده؟ إيه اللي احنا شايفينه؟ إيه اللي احنا بنسمعه؟ أين نحن هذا الكلام؟ مش ده كلام أئمتنا؟ مش ده كلام مشايخنا الذين نرفعهم فوق رؤوسنا؟ مش هو ده العلم؟ مش هو ده التأصيل؟ مش هو ده منهج أهل السنة والجماعة؟ ويقول أيضا في كتابه الرقراق مدارج السالكين في سياق ما أخذه هو على أبي إسماعيل الهروي اللي هو صاحب المنازل المصنف، نعم، لما أخطأ الإمام الهروي في بعض المواطن، ابن القيم ماذا قال لما زل زلة كبيرة؟ قال الإمام ابن القيم ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام أن نهدر محاسنه وأن نسيء الظن به، ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام، يقول عليه، يقول من شيخ الإسلام أن نهدر محاسنه أو أن نسيء الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخنا والكامل من عد خطأه، والكامل من عد خطأه، ولا سيما، يقول ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات، وأشرفوا إلا القليل على أودية المهلكات، وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفنه في موج الجبال، والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال. ده كلام من القيم، كلام عالي، كلام عالي. اسمع للشاطبي، وأنا طبعا نصحت بالموافقات، وأحمد الله يعني الموافقة بتعليقاتي عليه، لأننا شرحت لإخواننا وطلابنا في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم من أكثر من 24 سنة بفضل الله. أرجو الله أن ربنا يعيننا ويطلع، لأن الموافقات عاوز حل، عاوز حل. اصبر عاوز حل لكثير من مسائل. ماذا يقول الشاطبي في الموافقات مجلد الرابع صفحة 170 إلى 171؟ يقول إيه؟ قل إن زلة العالم، والعالم مش نبي، ليس نبيا وليس ملكا مقربا وليس معصوما من الخطأ، إن زلة العالم لا يصح اعتمادها ولا يصح الأخذ بها. يعني لا نقر العالم إن أخطأ على خطأه ولا نقبل منه خطأه، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الأقدام على المخالفة. أعوذ بالله، في عالم من أئمة أهل السنة تظن به أنه يقدم عن قصد وعن عمد على مخالفة كتاب ربه ومخالفة سنة نبيه؟ هل يعني تدين لله بهذا؟ هل تدين لله في عالم من علماء السنة أنه يقدم على الخطأ عن قصد وعن عمد، أم عن اجتهاد وتأويل؟ اجتهاد وتأويل يبقى مأجور حتى وإن أخطأ. يقول الشاطبي إن زلة العالم لا يصح اعتمادها ولا يصح الأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجله أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. اسمعوا نقولات جميلة أوي للإمام الذهبي في كتابه الماتع القيم سير أعلام النبلاء. لا بنخرجش عن منهج مشايخنا، لا تسمعون إلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الشاطبي، ابن حزم، هؤلاء هم مشايخنا، ولا نقتصر على هؤلاء، لكن أنا أتعمد أن أنقل من هؤلاء الذين هم أقمار مضيئة في سماء العلم ممن يحملون منهج السلف الصالح. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد رقم 14 صفحة 374 إلى 376، بيقول إيه وهو بيتكلم عن الإمام ابن خزيمة، وهو بيترجم للإمام ابن خزيمة، بيقول إيه؟ بيقول ولابن خزيمة عظمة في النفوس. الله، كلمة جميلة جدا في عالم كده أول ما تشوفه وما تجلس بين يديه تستشعر له عظمة في نفسك. العظمة دي أنا بسميها الهيبة، أنا بسميها الهيبة. وخلي بالكم معايا، معلش لو تركزوا بس في اللي أنا أقوله ده، بعض أولادنا وأحبابنا من طلبة العلم أما يجي يتعامل مع الناس الطيبين من أبائنا وإخواننا تلاقيه بيتعامل منفوخ كده وفارد صدره وبتاع، ويعني إيه، وعامل ديكور كده لنفسه. تتسألوا بالرحم ولنا شوية، أقول لك أنا بس عاوز أعمل للعلم هيبة. ها؟ لا، خلي بالك، شوف بقى أما تقرأ كلام النفيس لإمامنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يا الله. يقول وكلام ده برضو الشيخنا ابن القيم، يقول واعلم أن هيبة الخلق لك لا تكون إلا على قدر هيبتك من الخالق. مش رب العزة يقول ومن يهن الله فما له من، أبدا، من أهانه الله لن يكرمه الخلق ولو اجتمعوا، والله أبدا، ومن أكرمه الله لن يهينه الخلق ولو آذوه. ثم المشركين آذوا رسول الله، سبوه في عرضه وفي شرفه وفي عقله، اتهموه بالسحر والكهانة والجنون وشتموه وضربوه وخنقوه ووضعوا النجاسة على ظهره وطردوه، لكن ما نالوا من مكانته. بل رفع الله ذكره وأعلى الله قدره ومكانته، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أكرمه الله لن يهينه الخلق ولو اجتمعوا على إيذائه والإساءة إليه، ومن أهانه الله لن يكرمه الخلق ولو اجتمعوا على إكرامه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. خلاص حيموت العز، ما كله رايح. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله وأهانه الله. قل اللهم مالك الملك الآيات. شوف الذهب بيقول ايه في ابن خزيمة، بيقول ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب. ده كلام كبير قوي، كلام جليل، كلام علماء العدل والانصاف. ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. والاثر رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر موقوف عليه. ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسك، انصف يا اخي اخوانك يا اخي بالعدل، الانصاف من نفسك، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم. الحاجات اللي بكررها خلي بالكم منها وسجلوها، لانها يعني ذات معنى ومغزى. بيقول ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب، لعلمه ودينه واتباعه السنة. ثم يقول وكتابه في التوحيد مجلد كبير. أسأل الله يعيننا على شرحه أيضا، بس إن شاء الله بعد الأصول وبعد معاد وبعد الطحوية بإذن الله. يعني طول عمري إن شاء الله شغلي في العقيدة، بس في العقيدة والدعوة. أسأل الله أن يتوفانا لكم على التوحيد. يعني من فضل الله شرحنا الطحوية وشرحنا معارج القبول، لأن بعض إخواني يقول لك الشيخ شرح إيه في العقيدة، ده كثير، بس أنت اللي مش متابع، او انت بتنظر بعين الحسد او بعين الحقد او بعين البغض، فمش هتشوف حاجة خالص. شرحنا الطحوية، شرحنا معارج القبول، وشرحنا التدمرية، وشرحنا بفضل الله عز وجل القواعد المثلى لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وشرحنا بفضل الله الواسطية، وشرحت حديث جبريل في 286 محاضرة، والكلام ده كله موجود ومطبوع في اشرطة وفي كتب بفضل الله. وشرحت الاصول الثلاثة ومجلد كبير مطبوع. وشرحنا بفضل الله رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة مهمة العامة في الامة. كل الكلام ده موجود، بس انت عشان في شيء في القلب فما انت شايف حاجة ومش هتشوف حاجة. اسأل الله ارزقنا الصدق والاخلاص. يقول ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب، لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير. وقد تأول في ذلك حديث الصورة. خلق الله آدم على صورته. وقد تأول في ذلك حديث الصورة. اسمع الذهب بيقول ايه، يقول فليعذر، فليعذر من تأول في من تأول بعض الصفات، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفروا. اسمع بيقول ايه، ولو أن، ده كلام مهم جدا، ولما قلت برضه يعني تهمنا. وجاب الكلام ده منين؟ والله يا اخوانا كلام أئمتنا، والله ما بجيب حاجة من جيبي ولا من بيتي. يقول ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. يبقى مين؟ هقول تاني، يقول ولو ان كل من اخطأ في اجتهاده مع صحة ايمانه وتوخيه لاتباع الحق اهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الائمة معنا. ثم قال رحم الله الجميع بمنه وكرمه، وده التواضع والادب. يقول ايضا في المجلد رقم 14 في صفحة 39 و40، وهو يترجم للامام الكبير محمد بن ناصر المروزي، بيقول الذهبي وهو يعلق على بعض المسائل التي خالف فيها الامام محمد بن ناصر، خالف فيها اهل السنة، يقول مع امامته، يقول الذهبي ولو انه كلما اخطأ امام في اجتهاده في احاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو اكبر منهما، والله هو الهادي الى الحق وهو ارحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. ده كلام شيخنا الامامنا امامنا الكبير الامام الذهبي. اقوله تاني، تاني حاضر، الكلام ده موجود في المجلد رقم 14 صفحة رقم 39 و40، بيقول وهو بيتكلم في ترجمة محمد بن ناصر، بيقول ولو انه كلما اخطأ امام في اجتهاده في احاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه، وده الواقع اللي احنا عايشينه، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه. يقول لما سلم معنا لا محمد بن نصر ولا ابن منده ولا من هو اكبر منهما، والله هو الهادي الى الحق وهو ارحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. يبقى اللي بيهجم على اهل الحق بيهجم عليهم بالهوى والفظاظة وغلظة وقسوة. ويقول ايضا في ترجمة قتادة المجلد رقم 5، المجلد رقم 5 في سير اعلام النبلاء صفحة 271، يقول الامام الذهبي ثم ان الكثير من ائمة العلم، انتم معايا ولا سرحتوا يا اخواني؟ ها والله متابعين، والله ده كلام غالي اقسم بالله، انا عارف ان انتوا عاوزين رقائق بس الكلام في المنهج كلام مهم، وانا تعمدت اطالة النفس لحاجة ابنائنا الان واخواننا الى هذا التأصيل. ده مش كلامي بقى، حتى لو قال ده كلام محمد حسان انا يعني انقل لكم كلام الائمة، وتعمد ان اذكر مواضع هذه الكلمات المباركة لمن اراد ان يرجع اليه. ان شاء الله ربنا يوفقنا ويطلع هذا الشرح بهذا التفصيل بعد ما ننتهي باذن الله من شرح اصول السنة، ويكون بين ايديكم باذن الله تعالى، وربنا رزقنا من يطبعه لله ويوزع على اخواننا كده مجانا، انا مش عاوز منه حاجه. يقول الامام الذهبي في ترجمته لقتاده ثم ان الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. معنا دكتور محمد. وقال شيخ الإسلام، نرجع تاني أذان فضل، الله أكبر الله أكبر. طبعا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. سعد خليه بعد الصلاة. بعد الصلاة. حيان الفلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أختم بهذا القول للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 11 صفحة 15 و16. يقول شيخ الإسلام: ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون، يصيبون تارة ويخطئون تارة، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة، وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أنا لسه عاوز حقيقة أكمل في هذا الضابط أقوال أئمتنا وسادتنا من أهل العلم، سأكمل ذلك، لكن اعذروني، اعتذر عن الحضور غدا، فسألتقي بكم يوم السبت ان شاء الله تعالى، فاعذروني لن احضر اليكم غدا، ان شاء الله سنكتفي بخطبة الجمعة باذن الله، والتقي بكم يوم السبت على خير. لي نصيحة لاخواني من طلبة العلم، يعني ما يحدث بعد المحاضرة لا يليق بابنائي من طلبة العلم ابدا، واشهد الله في عليائه انني اكره هذا من كل قلب، ولا أحب هذا، بل هي فتنة لك وفتنة لي. فأرجو من إخواننا الذين يندفعون ويجرون ويريدون ان يحطموا عظام الشيخ تحطيما من الحب، فمن الحب ما قتل. اقول رفقا بي، والله لا اقدر على هذا، لا، ظروف الصحية لا تسمح، ظروف الصحية لا تسمح بهذا. بعدين يعني انتم تتعاملون معي كأني لازلت في العشرينات من عمري، يا اخواننا يعني مقبل على الستين، فحرم عليكم يعني. فأرجو من إخواننا يعني برقي وباحترام وبأدب طلاب العلم ألا أرى هذا المشهد أبدا، من أراد أن يصافح فبأدب جم وباحترام، لكن بتحطيم العظام وبالقذف هذا لا يليق أبدا، لا بشيخ ولا بطلاب العلم من أبنائنا. ثم أشهد الله أنني أكره ذلك، ولكم نصحت طلاب العلم بعدم فعل ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الصدق والإخلاص وأن يحلينا وإياكم بالأدب. ثم لا يجوز لك أن تقوم إلا إذا قام شيخك، أنا ما أنتش، أنا أو غيري، شيخ جالس تفضل جالس. أنا أكلم إخواننا من طلاب العلم، ما الشيخ يوم تقوم، وبعدين أنت تظل حضرتك جالسا حتى ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة، تقوم بسكينة وأدب ووقار واحترام وفي مكانك، لا تأخذ مكان أخيك ولا تتخطى رقابا، عاوزين أدب. هو احنا جالسين نتكلم وخلاص؟ ما هو إذا بقول لحضرتك إذا ما يعني لم يعلمنا هذا العلم الخشية ولم يورثنا الأدب فلا خير فيه. يعني هذه نصيحة مني من محب لكم، ووالله العظيم شرف لي أن أصافح أي واحد فيكم، شرف لي أنا، استعلاء واستكبار حاشا لله، لكن بس من باب الرحمة والشفقة، أن والله لا أقدر على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الاتباع، وأن يجنبنا وإياكم الابتداع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.